قبلكم إذا آتيتموه

واتقوا الله

والله على كل شيء بما أنزل

Don't

وأرسلنا إليهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير والله بصير بما يعملون لقد سفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان انظر كيف نبين

إذا حضر أحدكم الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله أَمِنُوا بِي

لله